حدث خلاف بيني وبين زوجتي، طلبت على إثره الطلاق، فقلت لها إن شاء الله سأحقق لك الطلب، ولا توجد نية للطلاق، لكن قلت إنها فرصة لتقويم سلوكياتها، وقمت بتحويل مبلغ من المال على سبيل الضغط عليها لتقويمها. قلت لها إن هذا المال مؤخر الصداق، وبعدها اعتذرت عن تصرفاتها ورجعت الأمور تدريجيا لوضعها الطبيعي. هل يكون الطلاق قد وقع؟ رغم أنه لا توجد نية عندي لذلك، لكن المقصود هو تقويم وتعديل السلوكيات منها. أرجو إفادتي. الجواب: هذه المسألة لها طرفان، الطرف الأول الزوج المتكلم السائل، والطرف الثاني الزوجة، وهذه المسألة المسؤول عنها مشتركة بينهما، وبناء على ذلك فلا بد من سماع ما لدى الزوجة. فأنا أنصح السائل بمراجعة قاضي الجهة التي هو فيها مع حضور الزوجة وحضور ولي أمرها ومعرفة الواقع، وبعد معرفة الواقع القاضي يبلغ الجميع بالحكم الشرعي، وبالله التوفيق.